هو لا يستمع إلى القرآن ولا يحب، إنما يحب الأغاني فقط. نعم. وكذلك مشروع المسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم بذكر الله تعالى إنما هو من جملة الجامع. فقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقول المصلي الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تحيات لله، وقول المنبي لبيك اللهم لبيك. يعني كل هذا الكلام الذي ذكره انه من باب الاستطراد وابطال قول الصوفيه في ذكرهم الذي اخترعوه ان الذكر يكون بالضمير او بالاسم الظاهر، وزعمهم بان هذا اقرب الى القلب وانه ما ينبغي للانسان انه يأتي بالأمور التي تكون دالة على هذا حتى لا يموت بين هذه الأشياء. هذا زعم باطل، فماته مات بذكر الله. وكل الذي يذكر هذا جمل مفيدة، وقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك أيضا مفيد، لأن المعنى لهذا جاء مثنى لبي، فمعناه أنه إجابة لك بعد إجابة، أو أنا لازم طاعتك لزوما بعد لزوم، يعني هو مستمر على ذلك. ومنهم من يقول أنه أخذ من اللب أو اللبة وهي الملازمة، هذا معناه. وهكذا كل ذكر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مفيد، جمل مفيدة لا يكون ضمير أو اسم لا فائدة فيه. الله لم يشرع لنا الشيء الذي لا يفيد، وهذا هو الذي يكون فيه معرفة القلب وتأثره. أما مجرد اسم يردد أو ضمير فهذا لا يعطي أي معنى. نعم. جميع ما شرعه الله من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مظهر. الاسم المفرد مثل الله او الرحمن، والمضمر مثله مثل ما يقولون، هذا مظهر هو، والمضمر مثل ما انا أو أنت أو ما أشبه ذلك من الضمائر التي تكون لا بد تتعلق بما سبق أو بما يلحق، وكل ذا لا يجدي شيء ولا يفيد. والمضمر قد يكون غير مذكور أيضا. نعم. وهذا هو الذي سمى في اللغة الكريمة يقول حبيبتان حبيبتان على النساء، حبيبتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله سبحان الله عليه. وهذا دلنا على أن الميزان يوضع فيه الكلام، ومعلوم أن الكلام معنى لا يشاهد ولا يرى. فبعض العلماء يقول أن الذي يوضع فيه الصحائف، يعني هذه الكلمات تسجل بصحائف ثم توضع. بعضهم يقول إنها تجعل أجسادا يوم القيامة ثم توضع في الميزان، وهذا هو الأقرب. لهذا يقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، هم يرون أعمالهم يوم القيامة. وكذلك قوله كما في حديث أبي موسى الأشعري أبي مالك الأشعري الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض إلى آخر. فهذا معناه أنها يوم القيامة أنها تظهر وتكون أجسادا أجساما ترى، والله على كل شيء قدير. نعم. وقوله أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة نبي، المعروف